هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قدم أحد لنا فضلا فإننا نشكره شكرا جزيلا. نحن نفهم هذه العبارة بشكل عام، لكن وبشكل محدد، هل تعرفون أصدقائنا أصل كلمة جزيلا؟ نحن نفهم أن جزيلا هنا بمعنى كثيرا، والمعنى الفعلي يقترب من هذا المعنى كثيرا، فالفعل جزولة بمعنى عظمة، وعلى هذا تكون جزيلا بمعنى عظيما. وإذا قدم لنا أحد فضلا فإننا نشكره شكرا جزيلا، أي شكرا عظيما. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.